كان ينحرف يمينا فيدخل من باب يفتح في النهار ويغلق في الليل، وتفتح في وسطه فتحة بعد العشاء، فإذا تجاوزه أحس حرا خفيفا عن يمينه ودخانا يصدر معه صوت غريب، استحي أن يسأل عنه أياما، ثم علم أنه صوت الشيشة يدخنها بعض تجار حي الأزهر، ثم يسير فوق مكان رطب بسبب صاحب القهوة الذي كان يصب الماء فيه كثيرا، ثم يخرج إلى طريق مكشوفة ضيقة تنبعث منها روائح غريبة معقدة، خفيفة أول النهار وشديدة حين يشتد حر الشمس.